زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أصناف الناس على اختلاف منازلهم ومراتبهم أمر عجب يتجلى فيه حرصه عليه الصلاة والسلام عليهم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ومن الناس الذين تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أقرب الناس إليه، فإذا عرفنا كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أعدائه ومع رسل هؤلاء الأعداء الذين كانوا يأتونه، ومع الوفود التي كانت تأتي، ومع المنافقين، وكذلك مع أقرب الناس إليه من الزوجات والأبناء والبنات والأحفاد والجيران والنساء والموهوبين وأصحاب العاهات والأمراض المزمنة، كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع كبار أصحابه؟ لا شك أن مكانة الصحابة في الإسلام عظيمة، لأنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما، والله عز وجل نظر إلى الخلق فاختار أحسن الأجيال لكي يكونوا صحابة أحسن الأنبياء وأفضل الأنبياء، فجيل الصحابة في البشرية أفضل جيل على الإطلاق، وهم خير أصحاب نبي، فلا يوجد في أصحاب موسى وعيسى ونوح وإبراهيم أصحاب الأنبياء ما فيهم مثل صحابة نبينا، فصحابة نبينا عليه الصلاة والسلام هم أفضل أصحاب للنبي على الإطلاق، وكذلك هم أفضل جيل في البشرية. إلا الله نظر إلى أهل الأرض سبحانه وتعالى، نظر إليهم عربهم وعجمهم وعلمهم عز وجل، فاختار لنبيه هؤلاء هذا الجيل، هؤلاء أعمق الأمة علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، وقد أثنى الله تعالى عليهم وأعد لهم الحسنى ورضي عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. لكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا على درجات متفاوتة، هم الصحابة أنفسهم على مراتب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي عليه الصلاة والسلام قليلا أو كثيرا، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك، فمن صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا فله من الصحبة بقدر ذلك. فالصحبة نفسها صحبة عظيمة، أجرها عظيم، ولو لحظة، ولو رآه لحظة وذهب، هذه الرؤية، هذه اللحظة لها عند الله منزلة عظيمة. وتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه مختلف في قضية هؤلاء الصحابة، فلا شك أن قربهم منه متفاوت، فمنهم من كان معه في مكة والمدينة حضرا وسفرا ليلا ونهارا قريبا منه في جهاده وفي دروسه وفي مواعظه وخطبه، والسراء والضراء والشدة والرخاء، فهؤلاء الملازمون له، وهناك من لم يره إلا لحظة وذهب، جاء مع وفد أسلموا وذهبوا، مثلا لقيهم في طريق، جاء واحد أسلم وقاتل وقتل، إيش حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ معركة. جاء واحد أسلم في مجلس ثم أرسله إلى قومه، وهكذا، فهم متفاوتون. لقي أعرابيا في طريق وكلمه وخلاص انتهت القصة، ما عاد الأعرابي هذا لقيه بعد ذلك. لكن لكل واحد ممن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، لكل منهم أجر وفضل بالنسبة لهذه الصحبة التي نحن لم ندركها. فالإسلام له أجر والصحبة لها أجر. ولذلك يمكن أن يفوق بعض الأمة بعض الصحابة في العلم، يعني مؤكد أن بعض علماء الإسلام من أئمة الأربعة وغيرهم أعلم من بعض الصحابة، مثل أعرابي جاء أسلم ذهب، بلا شك بالعلم يفوقون بعض الأمة، يفوق بعض الصحابة في العلم. لكن في أجر الصحبة، الصحبة هذه كونوا لقي النبي عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام والدين، هذا الأجر ما يمكن لأحد من الأمة بعد الصحابة أن يعدلهم فيه. قد يوجد بعض الأمة أعبد يعني في العبادة من بعض الصحابة، يعني في قيام الليل والصيام والذكر والدعاء والتلاوة أعبد من بعض الصحابة، كأعرابي مثلا كما قلنا لقيه آمن به، لكن أجر الصحبة بحد ذاته ما يمكن أحد أن يصل إليهم فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لكبار أصحابه مكانتهم وقدرهم، ويدعو الناس لإنزال منزل اللائق بهم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا، فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو الدرداء: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم يعني أبو بكر هذا فقد غامر، يعني دخل في خصومة، فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألت أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليه، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم. هذا الفرق بيننا وبين الصحابة، ليس أنه لا يقع بينهم شيء، لا يقع، هم بشر، لكن سرعان ما يفيئون، ونحن نطول معنا القضية أيام وشهور وسنين وما ننسى العداوة ولا ننسى المواقف الشخصية ولا ننسى متى يصطلح هذا مع هذا. كما قلنا بالأمس، هذا يقول علي الطلاق ما اتصل عليه، طيب يا ابن حلال ولا خلي الآخر اتصل عليه، قال هو قال علي الطلاق أيضا ما اتصل عليه، يعني خلاص أغلقت من جانبي. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل، فقال: أثم أبو بكر؟ هنا أبو بكر أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. خرج فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني يتغير تذهب نظارته بالغضب، حتى أشفق أبو بكر. شوف يعني رقة الصديق، مع أن الآن من هو المعنف؟ عمر، لكن من هو الذي أشفق الآن؟ أبو بكر. لماذا؟ أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر ما يكره. فجثى على ركبتيه أبو بكر فقال: يا رسول الله أنا كنت أظلم، يعني أنا ابتدأت الخصوم، أنا بدأت البداية من عندي، أنا بدأت، أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. ما عاد أحد يغضب الصديق بشيء أبدا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أظهر تعظيم الصديق وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ رواه البخاري. وفي الحديث من الفوائد فضل أبي بكر رضي الله عنه على سائر الصحابة، على جميع الصحابة، وأن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه. وكذلك فيه استحباب سؤال الاستغفار، يعني استغفر لي، أدعو الله أن يغفر لي، سامحني وأدعو الله أن يغفر لي. وأيضا فيه طلب التحلل من المظلوم، إذا واحد ظلم شخصا يذهب إليه ويطلب منه المسامحة وأن يحلله ويبيحه ويتنازل عن حقه. وفيه أن من غضب على صاحبه نسبه إلى أبيه أو جده ولم يسمه باسمه، وذلك من قول أبي بكر لما جاء وهو غضبان من عمر يقول كان بيني وبين ابن الخطاب فلم يذكره باسمه. وفي الحديث أن الركبة من العورة ولا ليست من العورة؟ ليست من العورة، لأن الصديق كشف. إذن العورة بين السرة والركبة عورة، فالسرة بحد ذاتها ليست العورة، والركبة ليست من العورة، لكن تحت السرة عورة، فوق الركبة عورة. والآن أصحاب البنطلونات الجديدة ما في عندهم، ما عندهم عورة. وعن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا وأعطاني أبو بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة، فقلت أنا هي في حدي، وقال أبو بكر هي في حدي، فكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال أبو بكر كلمة كرهها وندم. يعني كأن الصديق اشتد على ربيعة، شد عليه بكلمة ثم ندم بسرعة، فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها، لازم تقول لي مثل ما قلت لك حتى تصير واحدة واحدة، رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. قلت لا أفعل. فقال أبو بكر لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما أنا بفاعل، ورفض الأرض. شوف تنازل تنازل تنازل له، قال لازم ترد علي مثل ما أغلظت عليك بكلمة تغلظ علي بكلمة، لازم حتى ما يكون لك حق عندي. وانطلق أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت أتلوه وراءه، فجاء ناس من أسلم فقالوا لي رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك ما قال؟ يعني اشتكي عليك في إيش؟ اشتكي عليك في إيش؟ هو الذي قال. فقلت أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، وهذا ذو شيبة المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر لما جاء مهاجرين، أهل المدينة الذين لا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام ظنوا في البداية أول أن أبو بكر هو النبي، لأن شيبه كان أكثر من شيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهما في العمر متقاربين جدا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام إيش مدة الخلافة؟ النبي عليه الصلاة والسلام مات عمره كم؟ 63، والصديق مات عمره كم؟ 63. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكبر، ولكن شيب الصديق كان أكثر، فظن بعضهم أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في الظاهر أسن، لكن في الحقيقة هو أصغر. فيقول ربيعة لما قال له قومه يعني راح الصديق راح يشتكيك ليش؟ هو اللي أغلظ عليك، يشتكيك على إيش؟ قال تدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، وهذا ذو شيبة المسلمين، إياكم، لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله عز وجل لغضبهما فيهلك ربيعة. قالوا ما تأمرون؟ قال ارجعوا. لأن جرت العادة لما الواحد يروح للحاكم أو القاضي أو من يذهب معه؟ قومه جماعته. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه الحديث كما كان، ما زاد أبو بكر ما تعدى الحديث كما كان بأمانة. فرفع إلي رأسه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربيعة، فقال يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قلت يا رسول الله كان كذا كان كذا، قال لي كلمة كرهها، فقال لي قل كما قلت حتى يكون قصاصا، فأبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فلا ترد عليه، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. رواه أحمد وإسناده حسن كما في رواء الغليل. الفاضل قد يخطئ ولكنه يسرع الرجوع، والإنسان عليه أن لا يرد على الكلمة التي فيها إيذاء له، ولكن يستغفر لأخيه المسلم. كان عليه الصلاة والسلام يعلن حبه لأصحابه هؤلاء الكبار. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل. قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك، يعني أي ناس أحب إليك رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال. عمرو بن العاص كان يطمع. قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. رواه البخاري. وفي هذا جواز ذكر الأحب من النساء والرجال، وأنه لا يعاب على من فعل إذا كان المقول له من أهل الخير والدين، ويقصد بذلك مقاصد الصالحين، وليقتدى به في ذلك، فيحب من يحب أو من أحبه، والمرء مع من أحب. طيب، لماذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بذكر عائشة قبل ذكر أبيها؟ من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. الجواب لأن محبته لها محبة جبلية دينية. جبلية لأن زوجته، محبة زوجه. دينية لأنها مؤمنة. وأما محبة غيرها فمحبة دينية لا جبلية. فسبق الأصل على الطارئ. فقيل له ومن الرجال؟ قال ومن الرجال أبوها، لسابقته في الإسلام ونصحه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونصرته وبذله لأهله وماله ونفسه في سبيل الله. فهذا تصريح عظيم بفضل الصديق وعمر وعائشة. فالذي يبغض الثلاثة، شوف سبحان الله يا أخوان، أهل البدع هؤلاء، أهل الرفض هؤلاء يكرهون الثلاثة. شوف هذول الثلاثة، والنبي عليه الصلاة والسلام صرح بحبه من أحب الناس إليه. أحب الناس إليك عائشة، ومن الرجال أبو بكر، ثم عمر. أهل البدع الذين لا حظ لهم في الجنة، ما لهم حظ في الجنة، يكرهون أبا بكر وعمر وعائشة. يعني سبحان الله، ما لهم نصيب في الجنة. كان عليه الصلاة والسلام لا يرضى من أحد أن يتكلم في أصحابه هؤلاء الكبار. شوف الصحابة الكبار والسابقين لهم شأن خاص، لأن الذي يعني لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. صحيح كلا وعد الله الحسنى، لكن السابقون الأولون لهم مرتبة خاصة. يعني واحد نصر الإسلام، نصر الله ورسوله من لما كان الدين محاصرا، وكان المسلمون في شدة، وكانت العداوة خانقة. هذا اللي وقف في ساعات الشدة هذه مع الإسلام، مثل الذي جاء والإسلام انتشر وصار له دولة وجيش واستتب الأمر، ليسوا سواء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن وليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، حصل كما يقولون زعل. شوف الصحابة بشر بشر بشر، يغضبون ويحصل بينهم خلاف، لكن يرجعون يفيئون، خلاص واحد يعرف حده ويعود، يرجع يندم يعتذر يتوب، يسمع التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام فيمتثل، خلاص يقف عند حده. المشكلة أننا نحن نتمادى، يقول خلي هو أول يعتذر. نحن الآن صارت مشكلة، خلي هو أول، خلي هو أول، وكل واحد يقول خلي هو أول. تأخذه العزة. كان بين خالد وليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، وفي رواية عند أحمد كان بين خالد وليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن، نتيجة الكلام والشد في الكلام، قال خالد لعبد الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، يعني أنتم تروا لأنفسكم منزل علينا وفضل لأنكم سبقتمونا بالإسلام. وهذه كلمة أيام سبقتمونا بها كأنه يريد أن يهون من شأن الفارق الزمني بين إسلامه وإسلام عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأول. خالد رضي الله عنه أسلم بعد الحديبية. تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، فبلغنا أن ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري ومسلم. ما هو المد؟ مكيال يقدر بملء الكفين الممدودتين المجموعتين، ويعادل ربع صاع. فالصاع كم مد؟ أربعة أمداد. الصاع أربعة أمداد بمد اليدين المتوسطتين، يعني ما تجيب يد طفل ولا يد واحد عملاق، بمد اليدين المتوسطتين. فالكفين المتوسطتين لو ملأتهما طعاما، تملأ طعاما تضعه في إناء، أربعة أمداد تعادل صاع تقريبا. لو جاء أحد قال: أنا الآن سنخرج زكاة الفطر، ما أعرف الصاع كم، بسيطة يعني، خذ أربعة أمداد ويلا وحط زيادة احتياطا، واحد حط كفة هذه الزيادة، خلص هذا صاع. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لو أنفق واحد مثل أحد ذهبا، فالمادة ذهب والكمية مثل أحد، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. شوف شوف الفرق، هذا يعني فضل الصحابة الأولين، فضل السابقين. لو واحد الآن ممن بعدهم أنفق مثل جبل أحد ذهبا، أنفقت صدقات في سبيل الله، ما بلغ في الأجر مد أحدهم ولا نصيفة ولا نصف المد. رواه البخاري ومسلم. لن يبلغ ثوابهم. وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال، لما يكون الإسلام ما في في الأرض إلا خمسة ستة سبعة عشرة عشرين مسلم، يعني إيش يعني لو قضي عليهم انتهى الإسلام من الأرض، اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، خلاص إذا قضي على أهل بدر هؤلاء ما في، خلاص ما في إسلام. الذين أسلموا في هذا الحال وأنفقوا في هذا الوضع من الشدة والضيق والحصار والقلة وما كان من اضطهاد قريش ووقت البداية وفجر الإسلام، وقت الخوف هذا الذي ينفق بوقت السعة والرخاء، لن يبلغ مثل ما أنفقوا. وكان إنفاقهم من أجل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وحمايته، وكان جهادهم لإقامة الإسلام في الأرض، ولولا الله ثم هم ما قام الإسلام، ما قام الإسلام. وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيما لشدة الحاجة إليه، وأما بعد الفتح فقد كثر المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجا. بالإضافة لما في قلوب هؤلاء الكبار السابقين كأبي بكر وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة والزبير وعثمان، من الشفقة والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في سبيل الله مع فضل الصحبة. وقوله عليه الصلاة والسلام لخالد: لا تسبوا أصحابي. قوله عليه الصلاة والسلام لما سمع بالقصة: لا تسبوا أصحابي، من يقصد بأصحابي إذن؟ ليس كلهم أصحاب مخصوصين بالتأكيد، يقصد أصحابا مخصوصين، وهم من أسلم قبل الفتح ممن طالت صحبته وقاتل معه وأنفق وهاجر ونصر. يعني عبد الرحمن بن عوف ينطبق عليه كل هذه. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. ومن هو المخاطب؟ خالد بن الوليد سيف الله. قال ابن حجر: ومع ذلك فنهي بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه بذلك عن سب من سبقه يقتضي زجر من لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخاطبه عن سب من سبقه من باب الأولى. شوف الذين يسبون الصحابة الآن إيش عليهم من الوزر والإثم. إذا كان نهى خالد وأمثاله من مسلمة الحديبية قبل فتح مكة فكيف بمن قام يسب الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النووي رحمه الله: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيرهم، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. نحن نعرف يعني موقعة الجمل وصفين دخل فيها عدد من الصحابة، فلا يجوز سبهم لا الذين دخلوا في الفتنة ولا الذين اعتزلوا الفتنة. قال: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل، وقال بعض المالكية يقتل. طبعا في المسألة تفصيل، لأن سب الشيخين غير سب البقية، هذه معروفة. قال ابن كثير رحمه الله: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة، يقول ابن كثير هذا في تفسيره، هذا في تفسير ابن كثير، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. طيب، كان عليه الصلاة والسلام يخص كبار أصحابه بأشياء دون بقية الصحابة، هذا من معاملته معهم. عن أبي سعيد الخدري قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه فقال: إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه زهرة الدنيا، هذه خطبة بس كذا خطبة، يقول إن الله خير عبدا ولم يسمه، إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وبكى يعني بكى كثيرا. طبعا الصحابة ما أدركوا، ما أدرك الصديق، يعني ظنوا هذا واحد من قبل، ولا واحد من بني إسرائيل، ولا نبي سابق، ولا، والكلام الآن عن نفسه، يتكلم عن نفسه. قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. أبو سعيد الخدري يقول: فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، يعني أبو بكر الصديق، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يعني إيش المشكلة، إيش المشكلة إذا يعني الله خير عبدا بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله، يعني قصة أو مثل، إيش المشكلة دي؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، بعدين اكتشف بعد ذلك. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، أمنا من العطاء والبذل، يعني أبذل الناس أبو بكر، وليس المنة بمعنى التي فيها الأذية. ثم قال: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، يعني حب الله عز وجل لم يبقي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام موضعا لغيره، ولذلك قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن حب الله ملأ القلب فلم يبقى فيه موضع لغيره. في أي جانب؟ في جانب الخلة التي هي أعلى المحبة، أما ما هو أدنى من منزلة الخلة هذه طبعا فيه، يحب أبا بكر ويحب عمر ويحب عائشة. ثم قال: ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، رواه البخاري. ما معنى الخوخة؟ الباب الصغير بين البيتين أو الدارين، يعني لا تبقوا بابا غير مسدود إلا باب أبي بكر فاتركوه بغير سد. طبعا كانت البيوت حول المسجد لها أبواب إلى المسجد، فأمر بسدها كلها إلا باب الصديق. وهذا فيه إشارات عظيمة، فضيلة وخصيصة ظاهرة للصديق. وقد ذكر عمر بن شبه في أخبار المدينة أن دار أبي بكر التي أذن له في إبقاء الخوخة منها إلى المسجد كانت ملاصقة للمسجد، ولم تزل بيد أبي بكر حتى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض من وفد عليه فباعها، فاشترتها منه حفصة أم المؤمنين 4,000 درهم، فلم تزل بيدها الدار هذه إلى أن أرادوا توسيع المسجد في خلافة عثمان، فطلبوها منها ليوسعوا بها المسجد، فامتنعت وقالت كيف بطريقي إلى المسجد، أنا شريتها وجعلتها طريقا لي إلى المسجد لا أفرط فيها. فقيل لها نعطيك دارا أوسع منها ونجعل لك طريقا مثلها، فسلمت ورضيت. الحديث هذا فيه فضيلة ظاهرة للصديق، وأنه كان متأهلا لأن يكون خليلا لولا المانع المتقدم. ويؤخذ منه أن للخليل صفة خاصة تقتضي أن لا يشاركه فيها أحد. والحديث يدل على أن المساجد تصان عن التطرق إليها لغير ضرورة مهمة، وفيها إشارة عظيمة جدا إلى خلافة الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمر بسد الأبواب كلها إلا باب الصديق معناها هذا سيكون خليفة من بعده. كان عليه الصلاة والسلام يحتمل من كبار أصحابه ما لا يحتمل من غيرهم. عن ابن عمر قال جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه فقال أعطني قميصك أكفنه فيه. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي يعني ابن المنافق، كان مؤمنا وهو الذي منع أباه من دخول المدينة حتى يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالدخول، وعرض أن يقتل أباه، عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل أباه، وكان بارا بأبيه أصلا عبد الله بن عبد الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحسن صحبته نترفق به. لما مات هذا المنافق رأس المنافقين، هذا الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام الأذية العظيمة التي ما آذاه مثل أحد، عبد الله يعني الابن يبقى في نفسه حسرة لأجل أبيه هذا، فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه، يعني لعل تنفع أباه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قميصه وقال إذا فرغتم فآذنوني، إذا فرغتم من تغسيل عبد الله بن أبي تكفينه أعلموني. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج من القبر، فوضعه على ركبتيه ثم نفث عليه من ريقه. هذا كله تطيبا لخاطر إيش؟ الولد، الولد المؤمن، هذا الولد المؤمن التابع للنبي عليه الصلاة والسلام. عمر ما تحمل، يعني عمر يعرف هذا عبد الله بن أبي المنافق هذا إيش عداوته وما إيذاؤه وما حصل منه في المواقع المختلفة. أولا رفض الإسلام، ولما صارت معركة بدر تظاهر بالإسلام من أول، خلاص بكل وقاحة لا تغبروا علينا ويلا أرجع إلى من يجي الذي أرادك يأتيك ولا تأتينا، لا نحب أن تأتينا في مجالسنا، وكبر وأنف وغطرس واحتقار ازدراء. ولما صارت النصر في بدر جاء يظهر الإسلام، ولما جاءت معركة أحد انخذل بثلث الجيش يفت في عضد المسلمين، أخذ بعد ذلك من الأذية في قصة الإف، وهات سمن كلبك يأكلك، ويلا نحن والفتنة بين المهاجرين والأنصار، وأطعمتموهم وآويتموهم، ولما صار لهم كذا صاروا يتسلطون عليكم، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني هو الأعز ويريد أن يقصد الذل. النبي عليه الصلاة والسلام يصفه بأنه ذليل، ولا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، اقطعوا المعونات يرجعوا يطلعوا من عندكم. شوف يعني الخسة والنذالة والمكر واللؤم، ويلا والممالأة مع اليهود، واتصالات مع مشركي قريش ومع الأحزاب، وكلها مؤامرات. إن بيوتنا عورة، ما لا تنفروا في الحر. ومؤامرة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، أرادوا أن يزاحموه ببغلته على ثنية مرتفعة تحت هاوية حتى يسقط يهلك. الآن يأتي إليه ويعطيه قميصه ويستخرجه من قبره وينفث من ريقه في فمه وينفث عليه من ريقه، والآن سيصلي عليه. عمر قال: فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه على أبي عبد الله بن أبي، أخذ عمر بن الخطاب بثوبه. قال عمر: وثبت إليه. ما استطاع يتحمل عمر، ما استطاع يتحمل، كيف يصلي على رأس المنافقين؟ عمر بمنزل العالية عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في مواقف يعني في الحديبية لما كتبوا شروط على أنفسهم المسلمين، يعني عمر رآها تنازلات، على ما نعطي الدنيا في ديننا يعني قام ما والآن هنا قال لما قام النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكبر الجنازة على عبد الله، وثبت إليه، وثبت أخذت بثوبه، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ وعدد علي قوله. شوف منزلة عمر يتحمل منه، يعني ولا هذا العمل يعني وثبت وأخذ بثوبه، مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف ماذا يفعل، لكن غيرة عمر يشفع له مكانته وغيرته. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه، ما استسلم عمر من أول مرة ولا ثاني مرة، ولا لا زال يلح عليه، ما يصلي عليه، ما يصلي عليه، ما يصلي عليه. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، يعني سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. قال: لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. يعني هذه أخلاق نبي، لأن اللي يتحمل الذي آذاه في نفسه وفي زوجته وأهله وأصحابه وأراد أن يفرق صف المسلمين وكادوا أن يتداعوا ويصير بينهم مقتلة بين المهاجرين والأنصار بسبب عبد الله بن أبي هذا بعد هذا كله يقول: لو أعلم أني لو زدت على 70، إذا زدت على 70 يغفر له لزدت. هذه أخلاق نبي، يعني لو أي يعني الشخص العادي خلاص إذا مات عدوه يرتاح، درب يسد ولا يرد، يعني خلصنا ارتحنا نسوي احتفالات بعضهم. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال عمر، يعني صحيح أن القرآن وافق عمر، لكن يقول عمر: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. رواه البخاري ومسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتمل من عمر ما فعل. لماذا؟ لمقام عمر وفضل عمر، وفعل أنه التفت إليه متبسما. وكان عليه الصلاة والسلام يعتمد على هؤلاء الصحابة الكبار السابقين في أمور خاصة، يعني مثلا بلال ماسك النفقات ميزانية، وأنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، لأن الصحابة فتحوا الشام والعراق ومصر، سبحان الصحابة، فوصلوا إلى حلب في سورية من بلاد الشام كان فيها بلال رضي الله عنه. فقلت يعني عبد الله الهوزني يقول فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما كان له شيء إلا أنا الذي كنت ألي ذلك منه، أنا عارف كل شيء يدخل ويخرج. ما كان له شيء إلا أنا الذي كنت ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي. أنا ماله عندي، الخازن بلال الذي يعرف المصرف ينفق ويحاسب ويصرف ويشتري ويبيع ويعمل بلال. وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت. شوف هذه خطة المشرك، هذا جاء إلى بلال يقول إذا احتجت إلى قرض تعال إلي أنا عندي ساعة أقرضكم. فلما أن كان ذات يوم بعد كذا قرض وصار المبلغ، فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال يا حبشي، قلت يا لباه، فتجهمني يعني تلقاني بوجه كريه وقال لي قولا غليظا وقال لي أتدري كم بينك وبين الشهر، نهاية الشهر الأجل ترجع الفلوس؟ قلت قريب. قال إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك، لو ما سددت آخذك أنت عبدا عندي مقابل المال الذي أخذته مني إذا ما رددته، أتخذك مقابل المال، فإني لم أعطيك الذي أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك. شوف وقاحة المشرك، يعني في ناس عندهم وقاحة متناهية. ولكن أعطيتك لتجب لي عبدا، أصل خطة أني أقرضك وأقرضك وأقرضك ثم أخذك باللي عليك مقابل القرض، فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. يقول بلال رضي الله عنه فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، يعني من الهم، حتى إذا صليت العتمة العشاء رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني، لأن الخزنة أنا وزير الخزانة تبعك، أنا عارف كل شيء إيش عندك وإيش ما عندك، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، هذا سيقوم في الناس ويقول أقرضت كذا كذا كذا والأجل وما رد، وهو فاضح، فأذن لي يعني يا رسول الله أن أأتي بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، الجراب وعاء من جلد والمجن الترس، واستقبلت بوجه الأفق، فكلما نمت انتبهت، فإذا رأيت علي ليلا نمت، يعني قلق من أجل يأتي الصباح حتى يحل يشوف يعني يسعى في الحل، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول، يعني العمود المستطيل المرتفع في السماء، وهذا الذي يسمى إيش؟ الصبح الكاذب، الفجر الكاذب قبل الفجر الصادق. الفجر الصادق البياض المنتشر المعترض في الأفق من جهة الشرق، الكاذب طولي وليس عرضي كذنب السرحان يعني الذئب. حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، ركائب دواب منزلة بالأرض عليها الأحمال، فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله بقضائك، فحمدت الله. ثم قال لي ألم ترى الركائب المناخات الأربع، الإبل المركوبة هذه والحاملة؟ فقلت بلى. قال إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، ملك فدك أهداها النبي عليه الصلاة والسلام، فاقبضهن واقض دينك. ففعلت، فحططت عنهن أحمالهن ثم عقلتهن وربط الدابة بالعقال، ثم عمدت إلى تأذين صلاة الصبح حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت إلى البقيع، فجعلت إصبعي في أذني فناديت وقلت من كان يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فليحضر. فما زلت أبيع وأقضي وأعرض وأقضي حتى لم يبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين في الأرض، حتى فضل عندي أوقيتين أو أوقية ونصف. ثم انطلقت إلى المسجد وقد ذهب عامة النهار، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وحده، فسلمت عليه فقال لي ما فعل ما قبلك، ما حال المال الذي عندك؟ قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء، يعني من الدين. قال أفضل شيء، يعني من المال والطعام؟ قلت نعم ديناران. قال انظر أن تريحني منه، يعني إذا في ناس إذا عندهم فلوس، إذا ما عنده فلوس قلبه في هم وغم، الحين فيه ويبغى يخلص عشان يرتاح. الناس عادة إذا ما في فلوس ما هم مرتاح، الحين فيه ويبغى يرتاح. فلم يأتنا أحد حتى أمسينا، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبلك، الذي عندك إيش صار فيها؟ قلت هو معي لم يأتنا أحد، ما جانا سائل ولا جانا محتاج. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى أصبح، وظل في المسجد اليوم الثاني حتى كان في آخر النهار، جاء راكبان فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما حتى إذا صلى العتمة العشاء دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله، بشرك صرفناه ورجعنا كما يقولون على الحديدة، الرصيد صفر، صفرنا العداد خلاص ارتحنا. فكبر وحمد الله، شوف التكبير يكون ايش؟ الاعجاب بالشيء. فكبر وحمد الله شفقا من ان يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى اذا جاء ازواجه فسلم على امراه امراه حتى اتى مبيته، ذاك الوقت ارتاح روح ينام من أول في المسجد يبغى يخلص، متى تخلص هذه؟ باقي بقية متى نتخلص منها؟ يقول بلال لي عبد الله الهوزني فهذا الذي سألتني عنه، أنت سألتني حدثني خبر كيف النبي عليه الصلاة والسلام في المال والنفقة، خذ الخبر. القصة رواها أبو داود وابن حبان والبيهقي الحديث وصححه الألباني، سبحان الله. هذا يعني هذا نموذج، هذا كان عيشهم، هكذا كانوا، هكذا كان. كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه هؤلاء ويسأل عنهم حتى في الأوقات الحرجة. عن زيد بن ثابت قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجده الآن، معركة وقتلى جرحى. فجعلت أطوف بين القتلى فأصبت وهو في آخر رمق، وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك. قال: على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة. وقل لقوم الأنصار، لأن سعد بن ربيع كان من سادات الأنصار، رجل بذل، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. شفر العين ما نبت عليه الشعر، وهو أصل منبت الشعر في الجفن، وفاضت نفسه رحمه الله. الحديث هذا في دلائل النبوة البيهقي قريب منه في الموطأ. قال عبد البر: هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل السير، فهو عندهم مشهور معروف في السير في السيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني مع هؤلاء يعني أصحابه الكبار من الأنصار، هذا من الأنصار، لا زال يتفقدهم، يسأل عنهم حتى في اللحظات الحرجة، وأين فلان، ورغم المأساة وفي أحد والقتلى والإصابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أصلا نفسه كان جريحا وكان مصابا، لكن ما فاته أن يسأل: أين سعد بن ربيع وماذا فعل وما حاله، واسألوا عنه، هاتوا خبره. ما معنى أجد ريح الجنة؟ إن الله قادر أن يبلغ بعض أوليائه في الدنيا رائحة الجنة، ما هو يعني الله على كل شيء قدير. وكان عليه الصلاة والسلام يحفظ أهل أصحاب هؤلاء بعد موته. عن جابر عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه المذكور آنفا بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما. على طريقة أهل الجاهلية في حرمان النساء، باقي زوج وبنتين، العم أخذ المال، فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال. يعني إذا البنتين ما عندهم مال تجهزان به للزواج وينفق عليهما لن يرغب فيهما، وكان ذلك معروفا في العرب، لا يرغبون في نكاح المرأة إلا إذا كان معها مال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما تعالى، فقال: الآن العم له شيء، واحد مات وترك زوجة وبنتين، وأخوه، أخوه له شيء، له شيء، له شيء، له حق. يعني أخو سعد لما أخذ، مو يعني أخذ كذا يعني ماله أي علاقة، لا له علاقة، لكن أخذ زيادة عن حقه. ما حقه وما حقهم أو ما حقهن؟ قال عليه الصلاة والسلام: أعطي ابنتي سعد كم؟ الثلثين، لأن الذي يموت ويترك ابنتين لهما الثلثان، وإذا بنت لها النصف، النصف الواحد على نصف، ثنتين لهما الثلثان. قال: أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي أمهما كم؟ الثمن، لأن الذي يموت وله زوجة إذا كان في أولاد لها الثمن، ما في أولاد لها الربع، لقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. قال عليه الصلاة والسلام: وما بقي فهو لك عصبة. الآن ألحق الفرائض بأهلها، نبغى نعطي أصحاب الفروض كل صاحب فرض نعطيه نصيبة. طيب، فكم للزوجة؟ الثمن. كم للبنتين؟ الثلثان. الباقي للعاصب. يعني لو فرضنا المسألة من 24، لو فرضنا مسألة من 24 قسمنا التركة إلى 24 سهم، كم سنعطي البنتين من 24؟ 16 الثلثان. وكم سنعطي الزوجة؟ الثمن كم؟ ثمن 24 3 16 و3 19 كم يبقى؟ 5 من 24 سنعطيها للعم العاصب العصبة. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. من هو أولى رجل ذكر؟ أخوه. أخوه نعطي خلاص هذه القسمة. الحديث رواه الترمذي قالوا وهذا أول ميراث في الإسلام، أول ميراث حكم به في الإسلام. والحديث فيه دليل على أن حكم البنتين حكم البنات، وهو قول جمهور الصحابة. والقرآن بين إذن الميراث، وهذا رد على من يقول الإسلام ظلم المرأة. نقول الإسلام أصلا المرأة كانت في الجاهلية ما لها شيء، ما لها نصيب في الميراث، الإسلام الذي أعطاها. وهذه قصة، هذا مثال. نقول الغربيين هؤلاء أصحاب حقوق المرأة المزعومة الذين ظلموها وباعوها واشتروها وفي سوق النخاسة عرضوها، نقول لهم هذا الإسلام، الإسلام أعطى زوجة سعد وابنتيه 19 من 24 والرجل أعطاه 5 من 24. هذا الذي تقولون ظلم المرأة، الإسلام ظلم المرأة. كانت علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه الكبار هؤلاء والمقربين حميمة، لدرجة أنه فدى بعضهم بأبيه وأمه، هو عليه الصلاة والسلام. عن سعد بن أبي وقاص يقول نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته، يعني استخرج ما فيها من النبل يوم أحد، فقال لسعد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمن؟ لسعد. من الذي يتكلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد ارمي فداك أبي وأمي. الحين النبي عليه الصلاة والسلام يقول ارمي فداك يا سعد، فداك أبي وأمي. رواه البخاري. وهذه الكلمة تقولها العرب لمن أراد أن يرحب بشخص ويبين منزلته عنده وعظم علاقته به. والتفدية، تفدية معناها أنه راض عنه وأنه يحبه جدا وأن له منزلة في نفسه، لدرجة أنه يقول فداك أبي وأمي. يعني نحن نعرف العادة أن الصحابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فداك أبي وأمي يا رسول الله، لكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصحابي فداك أبي وأمي، هذا يدل على العلاقة العظيمة بينه وبينه. وعند مسلم عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، يعني أثخن في المسلمين ويعني عمل فيهم كما تعمل النار في الأشياء إحراق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد ارمي فداك أبي وأمي، فنزعت له بسهم ليس فيه نصر. يعني سعد أخذ، سعد كان رامي معروف من المكة، أول من رمى السهم في سبيل الله. استهدف هذا المشرك الذي آذى المسلمين في أحد بسهم ليس فيه نصل، ليس فيه زج، فأصبت جنبه فسقط المشرك فانكشفت عورته، هو كذا نازل كذا ساقط كشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. ضحك ليش؟ فرحا بقتل هذا العدو الذي آذى أصحابه في أحد، وليس لانكشاف العورة كما قال بعض الشراح. وعن عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الأحزاب لما حاصرت قريش وأوباش العرب المسلمين بالمدينة، جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم التي فيها النسوة. من يتكلم؟ عبد الله بن الزبير طبعا من صغار الصحابة، وعمر بن أبي سلمة من صغار الصحابة، مع ذلك استعمل هؤلاء الصغار في ثغور ومهام معينة. يعني كل الناس في المجتمع الإسلامي كانوا لهم شغلة، ما في واحد ما له شغلة. مشكلتنا اليوم تقول هذا ما له شغلة، وهذا فاضي، وهذا طفشان من الفراغ، وهذا طالع يقتل الوقت، وهذا ليش ما له شغلة. من أكبر الفروق بين مجتمعنا ومجتمع النبوي أن المجتمع النبوي كل واحد كان عنده شغلة، ما في واحد ما عنده شغلة، كل الأوقات مستثمرة والأعمار مستثمرة والطاقات مستثمرة والشخصيات مستثمرة، كله شغال، كله مجتمع يبنى لإقامة دين الله في الأرض. الآن شوف شباب وفراغ ومخدرة، ليش؟ وعلى القنوات وكذا والأشياء، ما عندهم شغلة. جرائم، ليش؟ جرائم المجتمع، شباب ما عندهم شغلة، فراغ. شوف هنا مجتمع الإسلامي حيوي حيوي، كان يعني سبحان الله ما في واحد واقف ما يعمل. كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة، المسلمون من الحصار وخوف وقريظة والمنافقين جعلوا نساءهم في حصن، أطم جمع آطام، وكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، يعني مرة أخفض له ظهري لينظر، رصد رصد حراسة. قال عبد الله بن الزبير كان صغيرا، قال فنظرت فإذا أنا بالزبير يعني بأبي على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، يروح ويرجع يروح ويرجع. فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تختلف، قال أوهل رأيتني يا بني؟ قلت نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. طبعا شوف في وقت الحصار، الآن المسلمون عند الخندق من الطرف هذا والكفار من الطرف الآخر، وقريظة تمردت ونقضت العهد، ومن الذي يجرؤ الآن يذهب إلى قريظة؟ اليهود لو أمسكوا به فرموه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يعرف قريظة ماذا تفعل الآن، يعني إيش سووا؟ خرجوا من حصونهم، هجموا، ما هي أخبارهم؟ الزبير بشجاعته ذهب. رأيتني يا بني؟ قلت نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت يعني النبي عليه الصلاة والسلام بخبر قريظة، جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي، رواه البخاري. هذه المنزلة من نالها؟ من أول سعد بن أبي وقاص في أحد، الآن نالها من؟ الزبير العوام في الخندق. يعني على هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصحابي فداك أبي وأمي، إيش هذه المنزلة العالية؟ قال النووي فيه جواز التفدية بالأبوين، وبه قال جماهير العلماء، وهذا الكلام يدل على محبته له ومنزلته عنده، ومنقبة عظيمة للزبير ولابنه لضبطه للقضية مفصلة في هذا السن. ليش يا جماعة؟ ليش؟ عبد الله بن الزبير متى ولد؟ متى ولد؟ عام الهجرة، عام الهجرة. لأن المهاجرين لما جاءوا من مكة ما في أحد ولد له، حتى قالت اليهود سحرناهم ولا يولد لهم، فكان أول مولود للمهاجرين عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير. ففرح المسلمون بذلك أنه لا يهود سحرت ولا، ونهل المواليد والحمد لله. لكن يا جماعة، واحد ولد في عام واحد للهجرة، الخندق كانت في عام كم؟ خمسة. هذا الغلام، هذا الولد الآن حارس عند حصن ويضبط الأمر ويراقب وينظر والزبير ويفطن، رأيتك تختلف إلى بني قريظة، وعمره إيش يعني؟ عمره بالكثير خمس سنين بالكثير. ولذلك قال أو هل رأيتني يا بني؟ يعني الزبير أبوه تعجب تعجب. وبعض العلماء يقول كان الخندق سنة أربع من الهجرة على الصحيح، السنة الرابعة، فيكون له في ضبطه لهذه القضية أربع سنين. ترى هذه نبوغ ونباهة عالية جدا، يعني عبد الله بن الزبير. أي يعني من أبوه؟ الزبير العوام. من أمه؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق. ما راح يطلع الولد كذا. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يحزن كثيرا لوفاة من يموت من هؤلاء أصحابه الكبار. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية. رواه البخاري. وعن أنس مالك رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، ثم أخذ خالد وليد ففتح له. رواه البخاري. يعني كان متأثرا من وفاة أصحابه هؤلاء. وعن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على خديه، وفي رواية: وعيناه تذرفان. رواه ابن الترمذي. ونختم بهذه القصة عن المطلب. قال: لما مات عثمان مضعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعي. قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها الحجر فوضعها عند رأسه. طب بماذا توضع حجر عند القبر عند رأس الميت بعد دفنه؟ علامة. قال عليه الصلاة والسلام: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، يعني بجانبيه هنا قريب منه. رواه أبو داود وحسنه ابن حجر والألباني. إذن هذا الدليل على وضع الحجر علامة بس، ما في حجارة وبناء وقبة وضريح ومسجد، هذا كله حرام. الجائز فقط حجر واحد لتعليم القبر. طيب عثمان مضعون إيش علاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش العلاقة؟ أخوه بالرضاع، أخوه بالرضاع، هاجر الهجرتين وشهد بدرا، وكان حرم الخمر في الجاهلية عثمان مضعون، يعني من من من صحة فطرته، وأول من مات من المهاجرين في المدينة في شعبان على رأس 30 من الهجرة، كان عابدا مجتهدا من فضلاء الصحابة، يجوز تقبيل المسلم بعد موته والبكاء عليه بدون صياح دمع العين، ولا بأس بتعليم القبر بالحجر. قال أحمد: لا بأس أن يعلم الرجل القبر علامة يعرفه بها، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان المضعون، ولا بأس أن يجمع الأقارب في موضع، يعني لو واحد قال نبغى نحط أقاربنا يعني ندفنهم في مكان بجنب بعض، هل في ذلك بأس؟ لا. هذا الدليل: وأدفن إليه من مات من أهلي. طيب أول من دفن جنب عثمان بن مضعون من أهل النبي عليه الصلاة والسلام من هو؟ قالوا: إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد منه ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام تأثر وبكى لما مات، من هؤلاء كبار أصحابه الذين هو أسلموا على يديه وعلمهم ورباهم، فلما فارقوه بكى عليهم وحزن عليهم عليه الصلاة والسلام. هذه يعني طرف أخبار من علاقة محمد صلى الله عليه وسلم بكبار أصحابه وكيف كانت معاملته معه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن أصحابه أهل الفضل والنجابة أجمعين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.